يصلون ولا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة: باب الرجل يجد البلة في منامه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. أخرجه الترمذي وابن ماجه. عندي هذه فيه عبد الله بن عمر بن حفص العمري، ضعفه ويحيى بن سعيد من قبل حفظه، قال في التقريب: ضعيف عابد من السابعة. والحديث يشهد له حديث أم سلمة وعائشة: إنما الماء من الماء. إيش قال عندك شويه؟ قال: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله العمري وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الترمذي وابن ماجه. إيش؟ حسن لغيره. لغيره. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله العمري وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وأخرج سؤال أم سليم وجوابه صلى الله عليه وسلم أحمد من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جدته أم سليم، وهذا إسناد منقطع، فإسحاق لم يسمع من جدته. وأخرجه مسلم من طريق إسحاق قال: حدثني أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة عنده، فذكره دون قوله: النساء شقائق الرجال. وللحديث بتمامه شاهد من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها عند أحمد وابن ماجه، ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى ينزل الماء. إيش ولا إيش؟ وللحديث بتمامه شاهد من حديث خولة بنت حكيم عند أحمد وابن ماجه، ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى ينزل الماء، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وانظر ما بعده. طيب، عبد الله العمري هو ابن عبد الله هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، روى عن أخيه عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، يعني عبد الله بن عمر سمى عبيد الله سمى عبد الله، عبيد الله بن عبد الله، عبد الله بن عمر له ابن اسمه عبيد الله بن عبد الله، وعبيد الله في التصغير أحفظ من أخيه عبد الله، فإن في حفظ بعض الشيء، يعني عبيد الله أحفظ من أخيه عبد الله، يعني عبد الله بن عمر له ابنان، ابن سماه عبد الله وابن سماه عبيد الله. الله يقول: ما يسمى الإنسان على نفسه في الحياة، ها يسمي بس يخشى الاشتباه، بس لا ما في مانع تسمى. شيخنا قال عبد الله بن عمر بن حفص. ها عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب. عبد الله العمري هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. في ترجمته حسن عليكم. عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عبد الله بن عمر بن حفص بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. ليس هو ابن عبد الله بن عمر. هو ليس عمر شيخنا هو اللي سمع. ها؟ ليس عمر هو اللي سمع عبيد الله. عمر اللي سمع. سمى عبد الله وعبيد الله يكون أخ عبد الله بن عمر. هو عمر اللي سمى؟ لا. كنت أظن أنه هو. عبيد الله أنه بن عمر مباشرة. ها؟ إن فيه ولد عنده اسمه عبيد الله عمر الخطاب. راجع راجع في شوف إصابه وشوف. في أحسن إليكم عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب لكن غير هذا أحسن. ها عبد الله بن عمر. عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله بن عبد الله. نعم ابن عمر لكن غير هذا. هذا ثقة. طيب يعني اثنان. هذا الذي عندنا عبد الله العمري هو عبد الله بن حفص بن عاصم. عبد الله العمري هذا هو عبد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب. أما عبد الله بن عبد الله بن عمر هذا متقدم عليه وثقة من التابعين. وأخوه عبيد الله. عبيد الله أخوه. أخو عبد الله. نعم حسن. نعم. نعم عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. كذلك ثقة من التابعين. يعني. نقلوا كلام عن أبي عيسى. قال أبو عيسى وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر. وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر. عن أخي يعني. إيه حديث عائشة في الرجل يجد البلل. ولا يذكر احتلاما وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه بالحديث. ايش وانما كلام من هذا؟ هذا كلام المحقق لمرقاة الصعود. ها؟ محقق مرقاة الصعود. يقول ايش وانما روى هذا الحديث؟ قال ابو عيسى وانما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر. حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث. قال ابن المنذر عبد الله كان يحيى القطان يضعفه. طيب وقال قبل وقد تكلم في طيب السنة. هنا أبو داود قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة. ليس معنا هناك. لم يكن مع ظهر هذا الثاني. أه؟ يقصدون الثاني لأنه حتى من ناحية السن. يعني هذا عبيد الله عمر عبد الله بن عمر بن حفص. أين؟ هذا عن عبيد الله عن القاسم. إذا ما له رواية هنا. عبد الله وعبيد الله هل لهم رواية هنا الحديث؟ نعم عبد الله العمري عن عبيد الله. أه؟ عندنا حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله وأخوه. أخوه؟ نعم صلى يعني عبيد الله العمري أيضا؟ نعم. ها؟ طيب وإذن عبد الله بن عمر بن الخطاب ليس معنا هنا. ها؟ كذا عندك في الإصابة؟ هو قال إسناده ضعيف لضعف عبد الله العمري وباقي رجاله ثقات. عبيد الله هو ابن عمر العمري أخو عبد الله. إذن عبد الله بن عمر الخطاب ما له رأي هنا في الحديث في هذا الحديث. هو الحديث عبد الله بن عمر بن حفص العمري ضعيف من قبل حفظه لكن يشهد له حديث أم سلمة وعائشة الذي بعده. قال الرجل يجد البلة ولا يذكر احتلاما قال يغتسل. عن الرجل يجد البلة البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال لا أغسل عليه. قالت أم سلمة المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال نعم إنما النساء شقائق الرجال. يشهد لهذا التفصيل حديث أم سلمة وعائشة الذي بعده. حديث أم سلمة سأتكلم عنه. قال بالله ذكر رطبة من الماء، قالوا بلته من الماء بللا ما قتل فابتل هو. والاحتلام هو ما يراه النائم في منامه. الخطابي في معالم السنن، ايش كلامه؟ الخطابي في معالم السنن قال الخطابي في معالم السنن: ظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى بلة وإن لم يتيقن أنها الماء الدافق، وروى هذا القول عن وروي هذا القول عن جماعة من التابعين منهم عطاء والشعبي والنخعي. وقال أحمد بن حنبل: أعجب إلي أن يغتسل. وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنها الماء الدافق، واستحبوا أن يغتسل من طريق الاحتياط، ولم يختلفوا أنه إذا لم ير الماء وإن كان رأى في النوم أنه قد احتلم فإنه لا يجب عليه الاغتسال. انتهى كلامه. قلت: ما ذهب إليه الجماعة الأولى من أن مجرد رؤية البلة في المنام موجب للاغتسال هو أوفق بحديث الباب وبحديث أم سلمة أخرجه الشيخان بلفظ إذا رأت الماء، وبحديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها بلفظ ليس عليها غسل حتى تنزل. فهذه الأحاديث تدل على اعتبار مجرد وجود المني سواء انضم إلى ذلك الدفق والشهوة أم لا، وهذا هو الحق والله أعلم. قوله: فقالت أم سليم، هي أم أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتهرت بكنيتها واختلف في اسمها. إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، هذه الجملة مستأنفة فيها معنى التعليل. قال ابن الأثير: أي نظائرهم وأمثالهم كأنهن شققن منهن، لأن حواء خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام، وشقيق الرجل أخوه لأبيه ولأمه، لأن شق نسبه من نسبه، يعني فيجب الغسل على المرأة برؤية البلل بعد النوم كالرجل. قال الخطابي: وفيه من الفقه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير، فإن الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها. انتهى. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وأشار الترمذي إلى أن راويه هو عبد الله بن عمر بن حفص العمري. بعد الحديث بعد. أحسن الله إليك. نعم، إذن العبرة بالبلل، إذا رأى البلل فإن عليه أن يغتسل ولو لم يذكر ولو لم يكن الماء دافق، باحتياط. وإن كان الماء دافق هذا ما في إشكال أنه يجب عليه الغسل، وأما إذا احتلم ولم يرى بلل فلا يغتسل. وحديث إنما الماء من الماء، هذا إنما خاص يعيد حديث إنما الماء من الماء، خاص في المنام. أما في اليقظة فيجب الغسل في الجماع ولو يكون هناك ماء ولو لم ينزل. نعم. أحسن الله عليكم. باب المرأة ترى ما يرى الرجل. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال عروة عن عائشة رضي الله عنها إن أم سليم الأنصارية رضي الله عنها وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أفل لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشبه؟ قال أبو داود وكذا رواه عقيل والزبيدي ويونس وكذلك روى الزبيري وعقيل ويونس ومن أخي الزهري عن الزهري لا بس رواه بالها هنا وكذلك روى عندي رواه وكذا روى الزبيدي وكذا روى الزبيدي وعقيل ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري وابن أبي الوزير عن مالك عن الزهري، ووافق الزهري مسافع الحجبي قال عن عروة عن عائشة، وأما هشام بن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. تخريج. قال: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عنبسة، وهو ابن خالد بن يزيد الأيلي، وقد توبع، وأخرجه مسلم من طريق عقيل بن خالد، والنسائي في الكبرى من طريق محمد بن وليد الزبيدي، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد. هذه فيه صفة الحياء لله تعالى، صفة الحياء لله تعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته، وأن الله لا يستحي من الحق. وقد جاءت في القرآن الكريم في سورة الأحزاب من الله، ولا مستنسين فإذا طينتم فانتشروا ولا مستنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. في إثبات صفة الحياة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. كذلك أول البقرة. نعم. كذلك في البقرة. إن الله لا يستحي أن يضرب. نعم، يضرب مثلا ما بغض ما بغض. إن الله يستحي من الحق. يعني فإن رأت أنها تجامع قال عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء، يعني كالرجل في الاحتلام لا بد من الماء، أما في اليقظة فيجب الغسل بالجماع. فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة: وهل ترى ذلك؟ فأقبل عنه فقال: تربت يمينك. تربت يمينك هذه كلمة قال، ليس المقصود حقيقة مثل قول أقرى وحلقى، يراد بها الزجر عن الاعتراض، ولا يراد بها حقيقة الدعاء. ومن أين يكون الشبه؟ هذه فيها أن المرأة إذا احتلمت ورأت الماء والمني وجب عليها الغسل كالرجل. وفيه قوله من أين يكون الشبه، في أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة، فأيهما غلب كان الشبه له. حافظ له كلام هنا في الحياء في التأويل، قال حافظ في فتح الباري: والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي، إذ الحياء الشرعي خير كله. قد تقدم أن الحياء اللغوي تغير وانكسار، وهو مستحيل في حق الله تعالى، فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق، وهذا تأويل. الصواب إثبات صفة الحياء لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، ما في مشابهة. تغير انكسار هذا حياء المخلوق، أما الخالق فلا يلزمه ما من لوازم ما يلزم المخلوق. الله تعالى صفاته ليس كصفات المخلوق، كما كسائر الصفات السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة، كلها صفات تليق بجلاله وعظمته لا يمثل في أحد من خلقه. الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقل هنا في الحاشيه احسن الله اليكم عن الشيخ بن باز رحمه الله على في حاشيته على فتح الباري في التعليق على هذا الموضع. من نقله؟ الشيخ مشهور. قال في الحاشيه: نقد هذا التاويل العلامه ابن باز رحمه الله تعالى في حاشيته على فتح الباري بقوله: الصواب انه لا حاجه الى التاويل مطلقا بان الله يوصف بالحياء الذي يليق به ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته، وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة، فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به، وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة، وهو طريق النجاة، فتنبه واحذر، والله أعلم. طيب، قوله قال أبو داود وكذا روى الزبيدي وعقيل ويونس ابن أخي الزهري عن الزهري وابن أبي الوزير عن مالك عن الزهري ووافق الزهري مسافع الحجبي قال عن عروة عن عائشة، وأما هشام ابن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنه مسلم جاء. والحديث هذا أخرجه الشيخان من طريق من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة. والمؤلف أبو داود رجح رواية الزهري عن عروة عن عائشة، وجمع النووي بينهما في شرح مسلم بأن عائشة وأم سليم أنكرتا على أم سليم. قال الحافظ وهو جمع الحسن. رواية أم سلمة غطت وجهها. ها؟ رواية أم سلمة غطت وجهها وقالت وهل يقع هذا من النساء؟ نعم. إذن الحديث أخرج الشيخ من طرقه عن زينب عن أم سلمة. رجح رواية الزهري عن روح عن عائشة. جمعنا بينهم في شرح مسلم بأن عائشة وأم سلمة أنكرتا على أم سليم. نعم. قال هذا هو جمع الحسن. طيب هذا. السلام عليكم. باب مقدار الماء بعد السم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة. قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قال: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. قال أبو داود وروى ابن عيينة نحو حديث مالك. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق 16 رطلا، وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب 5 أرطال وثلث. قال: فمن قال 8 أرطال قال: ليس ذاك بمحفوظ. قال: وسمعت أحمد يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا 5 أرطال وثلثا فقد أوفى. قيل: الصيحاني ثقيل. قيل الصيحاني. الصيحاني ثمر هذا معروف في المدينة. قيل الصيحاني ثقيل. قال: الصيحاني أطيب. قال: لا أدري. طيب، الحديث الأول أخرجه الشيخان كان يغتسل من العين هو الفرق. نعم. الجنابة. والحديث الثاني قال: كنت أنا أغتسل رسول الله من إناء واحد الفرق، خرجه مسلم. وقال أبو داود: سمعت محمد يقول: الفرق 16 رطلا، وهو 3 أصع، يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني الصاع 5 أرطال وثلث. 5 أرطال وثلث، وهي 16 رطلا. 5 و5 5 يعني 3 أصع. يغتسلون جميعا، فيه اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد. ذكر الشيخ أن ليس الغسل بالصاع والفرق بالتحديد والتقدير، وكان الرسول ربما اقتصر على الصاع وربما زاد عليه. والقدر المجزي من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مغتسل مستعمله مغتسلا، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فعله في حد الإسراف. والرطل معيار، معيار يوزن به، وكسره أفصح من فتحه. تكلم التقديرات القوية. قال جوهري الفرق مكيال معروف بالمدينة وهو 16 رطلا. سمعته يعني سمع أبو داود أحمد يقول صاع من أبي ذب 5 ورطال وثلث. قال 8 ورطال. قال ليس بذاك محفوظ. قال سمعت أحمد يقول من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا 5 ورطال وثلثا فقد أوفى. قيل الصيحاني، قال قيل الصيحاني ثقيل، قيل الصيحاني أطيب، قال لا أدري. نعم، تكلم عليه عندك؟ ها؟ في الشرح ولا يرحم الله؟ هذه شرح الشيخ خان والثاني شرحه مسلم. قل وسمعته يعني سمع أبو داود أحمد يقول صاع من أبي ذئب 5 ورطال وثلث. هو قول أهل المدينة وأهل الشارحين نقل كلام عن البيهقي. ها؟ قال ومنها ما أخرجه البيهقي عن الحسين بن وليد القرشي وهو ثقة، قال قدم علينا أبو يوسف من الحج فقال إني أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم أهمني. من قال هذا؟ في الشرح نفسه آخر بعد كلام 5 ورطال وثلث، بعدها ب4 سطور تقريبا. نعم. ففحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن الصاع فقال صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لهم ما حجتكم في ذلك؟ قالوا نأتيك بالحجة غدا. فلما أصبحت أتاني نحو من 50 شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه، كل رجل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته. إيش؟ مع مع مع كل رجل منهم الصاع. ايش عاد بدايه الكلام؟ قال اخرج البيهقي عن الحسين بن الوليد القرشي وهو ثقه، قال قدم علينا ابو يوسف من الحج فقال اني اريد ان افتح عليكم بابا من العلم اهمني. ففحصت عنه فقدمت المدينه فسالت عن الصاع فقال صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لهم ما حجتكم في ذلك؟ فقالوا نأتيك بالحجة غدا. فلما أصبحت أتاني نحو من 50 شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائي، كل رجل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظرت فإذا هي سواء. قال فعجرته فإذا هو 5 ورطال وثلث بنقصان يسير. فرأيت أمرا قويا فتركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة. قال صاحب التنقيح هذا هو المشهور من قول أبي يوسف، وقد روي أن مالك رضي الله عنه ناظره واستدل عليه بالصيعان التي جاء بها أولئك الرهط، فرجع أبو يوسف إلى قوله. قلت قول أهل المدينة وأهل قلت قول أهل المدينة وأهل الحجاز في مقدار الصاع هو الحق والصحيح من حيث الرواية، ولا يغرنك كلام الطحاوي في شرح معاني الآثار في ذلك الباب، فإنه بنى الكلام على تأويلات بعيدة واحتمالات كاسدة. احتمالات كاسدة. ثم قال أبو داود فقلت لأحمد سمعته يقول، يعني سمع أبو داود أحمد صاحب أبي ذئب 5 طرطاق و3، قال فمن قال 8 طرطاق قال ليس ذاك بمحفوظ، قال وسمعت أحمد يقول من أعطى في صدقة الفطر بفطرنا هذا 5 طرطاق و3 فقد أوفى. هي الصيحاني وقال ثقيل، قال الصيحاني أطيب. نعم. ثم شيخنا نقل عن ابن أرسلان قال نقل الجمهور أنه لا فرق في الصاع بين قدر ماء الغسل. إيش قال من؟ قال ابن أرسلان نقل الجمهور أنه لا فرق في الصاع بين قدر ماء الغسل وبين زكاة الفطر، وتوسط بعض الشافعية فقال الصاع الذي لماء الغسل 8 أرطال والذي لزكاة الفطر وغيرها 5 أرطال و3، وهو ضعيف، والمشهور أنه لا فرق. انتهى. قيل لأحمد بن حنبل الصيحاني تمر معروف بالمدينة، قال كان كبش اسمه صيحان يشد بنخله فنسب إليه، قاله ابن أرسلان. وقال في لسان العرب الصيحاني ضرب من تمر المدينة، قال الأزهري الصيحاني ضرب من التمر أسود صلب المضغة، وسمي صيحانيا لأن صيحان اسم كبش كان ربط إلى نخلة بالمدينة فأثمرت تمرا فنسب إلى صيحان. وفي القاموس الصيحاني ضرب من تمر المدينة نسب إلى صيحان اسم لكبش كان يربط إلى آخره. قال سيدنا أحمد يقول من أعطى في صدقة الفطر برطنا هذا 5 أرطال و3 فقد أوفى. قيل الصيحاني ثقيل، قيل أحمد. قال الصيحاني أطيب وثلث أثري، عارف الحال معروف الآن. فيه يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء القدر الفرح. والشيخنا ورد في الحديث الآخر أنه كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. طيب إذن هذا فيه التحديد. أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد صلى الله عليه وسلم. هذه نفس الترجمة، مقدار الماء الذي يجري الغسل. هذا ما في تعرض له. مقدار الماء الذي وفيه أنه لا بأس أن يغتسل الرجل وزوجته من إناء واحد، لأن حل له وحل لها. الشارح يقول أعلم أنه ليس غسل بالصاع أو الفرق للتحديد والتقدير، فكان رسول الله ربما اقتصر على الصاع وربما زاد عليه وقدر المجزي صلى الله عليه وسلم. الله صلى نعم أحسن الله عليك. باب في الغسل من الجنابة. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني سليمان ابن صرد عن جبير بن مطعم أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. الحديث خرجه الشيخان نعم والنسائي وابن ماجه. قولوا باب في الغسل يعني كيف يغتسل. والله أعلم بمراد المؤلف على كل حال والترجمة باب في الغسل من الجنابة وأيضا بيّن كيف يغتسل. قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. في استحباب فضة الماء على الرأس ثلاثا وفي استحباب البداء بالميامن في التطهر. في استحباب في استحباب فضة الماء على الرأس ثلاثا في استحباب البداء بالميامن في التطهر. نعم الحديث إفاضة الرسمة تقدم. نعم أحسن الله عليكم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسي. طيب اتفق عليه حديث. نعم حديث الشيخان سيء الوجه. يستحب بفضة الماء على الرأس ثلاثا في جاء في حديث معطية أنه إذا اغتسل من الجنابة أنه اغتسل في استحباب فضل مع الرأس ثلاثا وفي استحباب البداء بالميامن في التطهر. فيه أنه يبدأ بالشق الأيمن استحباب يبدأ بالشق الأيمن نعم أحسن الله عليك. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن زايدة بن قدامة عن صدقة قال حدثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال دخلت مع أمي وخالتي على عائشة رضي الله عنها فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه 3 مرار ونحن نفيض على رؤوسنا 5 من أجل الظفر. وهي خصل من الشعر أو من أجل الظفر أو الظفر وهو شد الشعر. على رأسنا 5 ما زاد عن 3 من فعل عائشة زيادة منها في الطهارة والنظافة. الحديث ضعيف فيه جميع بن عمير لا يحتج بحديثه قال في التقريب صدوق يخطئ ويتشيع. وهذا الحديث فيه فضل الماء فضلت عائشة على رأسها 5 مرار وهو معارض للحديث أم سلمة التي يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك. وفيه البداء بالوضوء كان يتوضا وضوء الصلاة ثم يفيض الماء يبدأ. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. إيش قال علي عندي؟ المحقق المرقاة قال أخرجه النسائي قال أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه والدارمي وأحمد وإسحاق وأبو يعلى والدارقطني في السنن وفي الأفراد والبيهقي. قال الذهبي حيث قال في الكاشف واهن. قال البخاري فيه نظر قلت وهو كما قال ضعيف جدا منكر الحديث. والألباني كذلك قال ضعيف جدا. شعيب قال صحيح دون قولها ونحن نفيض على رؤوسنا 5 من أجل الظفر. هو الإشكال فيها قال وهذا إسناد ضعيف لضعف جميع بن عمير. نعم. وباقي رجاله ثقات غير صدقة وهو ابن سعيد الحنفي فقد روى عنه جمع وقال فيه أبو حاتم شيخ. نعم في فضلة عائشة على رأسها 5 مرار ومعارض الحديث أم سلمة يكفي أن تأتي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك. طيب والحديث السابق حديث قال أنا ذكر عن سلمان بن صرد وعن جبير وأنهم ذكروا أن رسول الله وسلم الجنابة فقال أما أنا فأفيض على رأسي 3 وأشار بيديه كلتيهما. والحديث الثاني أيضا إذا فيه أنه يفيض الماء على رأسي 3 هذا في الصحيحين. يستفاد فيض الماء على رأسي 3 ويستفاد البداء بالميامن في التطهر. قال فبدا بشقه الايمن سبب ذا بيامن الطهر. طيب احسن الله قولوا الحلاب بدا بشيء نحو الحلاب فهذا بكفيه بدا بشق الاسى. قال الخطابي الحلاب طلب إناء مثل الإناء الذي يسمى الحلاب. خطابي الحلاب إناء واسع إناء يسع قدر حلب ناقة. وقد ذكر محمد إسماعيل يعني البخاري كتابه الصحيح كتابه وتأوله على استعمال الطيب في الطهور وأحسب توهم أنه ولد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي. وليس الحلب من الطيب في شيء ومما هم فسرته إذا الحديث جمع الناس في خلاف يخالف حديث عائشة أنه في ظلمة على رأسه ثلاثة. لأنه ضعيف الذي جمع وأخرجه النسائي وابن ماجه. وفيه إفاضة الماء على رأس الثلاثة والوضوء قبل الصلاة، وأما قول الفضل على رأس الثلاثة خمسا فهذا جاء في هذا الحديث حديث جميع وضعيف مخالف الحديث السابق. نعم يعني بعد الحديث بعده صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال الحديث هذا الفضل على رأس الثلاثة خمسا يعني كلمة خمسا هي اللي فيها نكارة. أحسن الله يعني ثلاثة ومع ذلك فهو يوفق بحص الصحيح. نعم في حديث أن جاء في حديث 248 قال إنما فيك تخفي عليه سلاسة أي واحد المسلمين. نعم أحسن الله عليكم. حدثنا سليمان بن حرم الواشحي حا وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه على وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى ثم اتفق فيغسل فرجه وقال مسدد يفرغ على شماله وربما وقال مسدد يفرغ على شماله وربما كانت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا فإذا فضل فضلة صبها عليه. هذا أخذ الشيخان التربية والنسائي فيه أنه يصب الماء يصب الإناء على يده اليمنى فيه أنه إذا أراد يغترف يغترف بيد اليمنى فيه أنه يتوضأ للصلاة حديث عائشة تصنعه يتوضأ للصلاة ثم يصب الإناء على يده اليمنى ولا يغمسها ثم يغسل فرجه ويفرغ على شماله ربما كنت وربما كنت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يديه في الإناء يخلل شعره حتى يرى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرى على رأسه ثلاثا فإذا فضل فضلة صبها عليه. وهذا الحديث يوافق الحديث عائشة السابق في أن الغسل يكون ثلاثا ولا يزيد عن ثلاث كل ثلاثة يكون غسل وكل واحدة إذا أنقى يكون ثلاثا هو أحوط. نعم في شيء الحديث ما في شيء من النكارة. نعم أحسن الله لك. حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاه ما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه. اللهم صل وسلم. طيب، فيه يوفق الحديث السابق، ايش قال عليه؟ قال خرجه أحمد وأبو يعلى. هذا الإسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، فإن إبراهيم بن يزيد النخعي دخل على عائشة وهو صغير ولم يسمع منها. لكن في عهد الأسود هنا. قال علي بن المديني إبراهيم النخعي لم يلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له فعائشة قال هذا شيء لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم وهو ضعيف، وقد أثبت له اللقاء أبو حاتم، إلا أنه جزم بأنه لم يسمع منها شيئا لصغره. كيف؟ نعم، عند النخعي عن الأسود. نعم، مع الاستند في عن النخعي عن الأسود بينه وبين عائشة الأسود. نعم، في الأسود. نعم، هذا السابق نعم علي الشيخان، فيه أنه يتوضأ وضوء الصلاة، وفيه تخليل الشعر، وأما حديث عائشة هذا الأخير كان بدأ بكفين، في البداء بغسل الكفين ثم غسل مرافقة ثم الغين المعجمة مرافقة، وهو جمع رفع ضم الراء فتحها. طيب، بعده باقي الحديث. أحسن الله عليك. ولا باقي حديث؟ أي باقي حديث هنا. ها؟ أي وباقي تقريبا اثنين. طيب، نقف على هذا. على حديث الحسن. نعم، حديث شكال على عندك؟ الحسن بن شوكر. نعم. نقف عند حديث الحسن بن شوكر. نعم، الحديث السابق. هذا قال صحيح، الألباني يقول صحيح. صاحبنا قال استنى إلى أنه منقطع. نعم، الشيخ شعيب كذلك قال إسناده صحيح، لكن الشيخ ياسر العيد قال حديث ضعيف. الشيخ ياسر العيد قال حديث ضعيف. إن ذكر أن عبدة بن سليمان رواه عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة قال هكذا رواه عبدة بن سليمان بدون ذكر الأسود في إسناده، وهو الصواب، وذلك لأن عبدة بن سليمان ثقة ثبت، وهو أثبت الناس سماعا من ابن أبي عروبة وممن سمع منه قبل الاختلاط. طيب، لكن ما في مخالفة، في مخالفة الحديث، ورجح الرواية التي فيها النخعي عن عائشة دون ذكر الأسود. المهم ما في مخالفة، يوافق الأحاديث أنه بغسل المجابة بدأ بكفي فغسلهما ثلاثا ثم غسل مرافقة. المرافقة هذه جمع رفق وهي المغابن من الأعباط وغسل الفخذين وغيرهما من مطاول الأعضاء وما يجتمع فيه الوسخ والعرق، قاله الجوهري وابن الأثير. والمراد غسل الفرج، فكانت فيه عنه بغسل المرافق. قد جاء في بعض الروايات يلتقى الرفقان وجب الغسل، يريد التقاء الختانين. طيب، فيه أنه يبدأ بكفيه وغسلهما ثلاثا ثم غسل فرجه وما حوله ثم يفض الماء. قال فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه، ما في مخالفة، موافقة للحديث الأخرى. وسيأتي هذا الحديث الذي بعده في ضرب يده بالحائط. وفق الله جميع لطاعته، صلى الله على محمد وسلم. السلام.